وذرني والمجذبين من نعمة ونهدهم طريا إن هديناه كالا وجحيما وطعاما ذا غصبة وعذابا أليما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصبة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.